هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من شعر الحكمة: كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، تؤذى برجم فتؤتي خير إثماري. مثل: الطول عن النخل والتخن على الجميز. مثل من أمثالنا الشعبية، يقال في الرد على من يفتخر بطول قامته أو ضخامة جسمه ومتانته، وذلك على سبيل التنبيه إلى أن هذه الصفات ليست من مواضع تميز الإنسان، فالنخلة أطول وشجرة الجميز أضخم، وإنما يتميز الإنسان بعمله الطيب والمفيد. والطول عن النخل. علم. نخيل الأنابيب أحدث الطرق العلمية لإنتاج أشجار النخيل والإكثار منها، تقوم على استنبات النخيل في أنابيب الاختبار، وتسمى بالزراعة النسيجية أو الاستنساخ. هذه الطريقة العلمية تعتمد على فصل خلايا من أنسجة أشجار النخيل ووضعها في مادة غذائية في أنابيب زجاجية. بعد أن تنمو الخلايا النسيجية وتتكون البراعم والبذور، تنقل من أنابيب الاختبار إلى بيوت زجاجية محمية، ثم بعد ذلك تنقل إلى المزارع. من مزايا هذه الطريقة إنتاج أعداد كبيرة من أشجار النخيل في وقت قياسي وبتكلفة منخفضة، وذلك مقارنة بالزراعة التقليدية. من مزايا الزراعة النسيجية أيضا إيجاد أشجار نخيل قادرة على مقاومة الأمراض والظروف البيئية الصعبة. مدينة. العريش. العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، تطل على الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط، وتنفرد بسحر الجمع بين السمات الساحلية والصحراوية السهلية. تعتبر العريش إحدى المحطات الهامة على الطريق بين مصر وفلسطين المسمى طريق حورس، والذي عرف بأنه أقدم طريق حرب في العالم، عبرته جيوش الفراعنة لتأديب العصاة وتأمين حدودنا الشرقية، كما عبرته كل الجيوش القادمة من آسيا قاصدة مصر، ومنها جيش الفتح الإسلامي. لمدينة العريش عدة شواطئ على البحر المتوسط تتميز بأشجار النخيل التي تمتد صفوفا متوازية على الساحل، ومن أهمها شاطئ النخيل وشاطئ المساعيد، والذي تعود أصل تسميته إلى عمرو بن العاص. بالقرب من العريش تقع عدة مدن، منها بئر العبد، مدينة نخل التي بناها السلطان الغوري، مدينة الشيخ زويد، ومدينة رفح التي تقع على الحدود الشرقية لمصر. توجد بالمنطقة عدة مزارات أثرية، أهمها قلعة العريش التي بناها السلطان سليمان القانوني، وقلعة الفرما، وبها حمامات رومانية. منذ إعادة العريش من الأسر الإسرائيلي ورفع علم التحرير عليها يوم 26 مايو 1979، تشهد المدينة قفزات حضارية هائلة. في إحدى المحاكم وقف رجل ليدلي بشهادته، وكان قصير القامة بشكل لفت نظر القاضي. هل تقول الصدق؟ نعم يا سيدي القاضي. ما اسمك؟ اسمي نخلة. ها أنت يا رجل قد بدأت بالكذب. الخماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.